السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف رحمه الله، حيث قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. يعني أن هذا الباب سيذكر فيه نصوص تبين لنا معنى التوحيد ومعنى حقيقة لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله. التوحيد هو تحقيق لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقاد. فذكر نصوص آيات وحديث تبين لنا معنى التوحيد وحقيقته، وأن ذلك يعني لا إله إلا الله. فقال في هذه الآية، قال الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبل هذه الآية قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يا محمد قل لهؤلاء المشركين: ادعوا هؤلاء الذين أنتم مكبون على عبادتهم وترجون شفاعتهم كما تزعمون، فإن كان عندهم نفع أو دفع ضر فليفعلوا. لا شك أن ذلك مستحيل، لأن النفع والضر بيد الله، فالذي لا ينفع ولا يملك نفعا ولا ضرا لا يستحق شيئا من العبادة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني ادعيتم، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحول. لو نزل بك ضر ما استطاع هذا المعبود المزعوم أنه إله، لا يستطيع أن يحول عنك هذا الضر من مرض أو فقر أو بلية أو غير ذلك، أو كربا أو هما أو غم، لا يستطيع، لا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يكشفونه ولا يحولونه من حال إلى حال، لأنهم عاجزون عن ذلك، سواء كانوا من الملائكة والأنبياء والصالحين أو غيرهم أو هذه الأصنام، لأن ذلك يعني النفع والضر وجلب الخير ودفع الشر، ما هو إلا من خصائص الله عز وجل، وهو الذي يستحق العبادة. فما دام أنهم لا يملكون لكم كشف الضر ولا تحويله، لا يستطيعون ذلك ولا يملكونه، إذن لا يستحقون شيء من العبادة، بل هم أنفسهم هؤلاء المدعوون الصالحون الأنبياء الملائكة، هؤلاء هم أنفسهم يتنافسون بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله لينالوا عنده القربى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني أولئك المدعوون يبتغون يعني يريدون ويطلبون عند ربهم وسيلة يعني القرب منه بأي شيء، بالأعمال الصالحة هم أنفسهم. هؤلاء المدعوون لخوفهم من الله وطمعهم برحمته هم يتنافسون بالأعمال الصالحة أيهم أقرب من الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه كله. إذا كانوا كذلك فكيف يرجون لجلب نفعنا ودفع الضر، ما دام أنهم هم أنفسهم يخافون من الله ويتنافسون بالأعمال الصالحة رجاء رحمة الله وخوفا من عذابه. إذا كان كذلك فعل هؤلاء المدعوون فغيرهم من باب الأولى. إذن فعلينا ألا نرجو إلا الله، ولا نطلب النفع ودفع الضر إلا منه عز وجل. وهذا هو حقيقة العبادة، وهذا يستفاد منه معنى لا إله إلا الله، يعني أنه لا يستحق العبادة إلا الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يبتغون يعني يطلبون أيهم أقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، يتنافسون ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا، كل منهم يخاف من عذاب الله ويرجو رحمته. الملائكة الصالحون والأنبياء مثل عزير أو مريم أو عيسى، هؤلاء الذين يدعون كلهم لا يملكون من أمر الله شيء، إذا لا يستحقون من حق الله شيء. ما دام أنهم لا يملكون من النفع ودفع الضر شيء، بل هم يرجون الله ويخافون عذابه ويتنافسون، إذا فالواجب علينا أن نحذو حذوهم بأن نتنافس بالأعمال الصالحة لله وحده، نرجو رحمته ونخاف عذابه. لا ندعوهم بل نتنافس معهم ونتسابق مثل ما يتسابقون ويتنافسون، لأن الكل عبدا لله خاضعا له مطيعا سامعا مستجيبا لأوامر الله، يرجو رحمته ويخاف عذابه. هذا هو واجب كل إنسان، كل مسلم يجب أن يكون كذلك. فإذا تبين لنا أن غير الله لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، فالذي لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا لا يستحق شيء من العبادة مهما كان من نبي أو غيره، لأن هذا من خصائص الله عز وجل، فهو النافع الضار وبيده الأمر كله، فلا يستحق العبادة غيره. هذا هو حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يعني أن العبادة كلها لله. نعم. قال وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم هذا أيضا مثل ما قال المؤلف في أيضا بعض الكتب الأخرى قال وتفسيرها الذي يوضحها يعني تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها هو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر كأنه قال إنني أقول لا إله إلا الله وأعتقد ذلك وأقف عندها يعني أعتقد معناها وأعمل بمقتضاها حينما أقولها أعتقد معناها وأعمل بمقتضاها لا إله إلا الله نفي وإثبات يعني ينفي العبادة عن غير الله ويثبتها لله وحده وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون براء يعني بريء إنني أتبرأ من كل معبود سوى الله وإثبتها لله وحده وهذا معنى لا إله إلا الله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر كأنه قال إنني أقول لا إله إلا الله إلا الذي فطرني خلقني هو الذي يستحق أن أعبده أما غيره فأنا أبرأ من عبادته يعني ما يستحق العبادة فلا يستحق العبادة إلا الذي فطرني الذي فطرني خلقني هو الذي يستحق العبادة إلا الذي فطرني فإنه سيهدي فالهداية أيضا بيد الله هداية القلوب ثم قال فجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني إليها كلمة هي كلمة التوحيد باقية في عقبه يعني في ذريته لعلهم إليها يرجعون يعني فيحققونها ويعملون بمقتضاها لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن هو إمام الحنفاء إمام الحنفاء ولذلك قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا يعني مستقيما على التوحيد وما كان من المشركين لا بالقول ولا بالعمل ولا بالاعتقاد شاكرا لأن أمه اجتباه وهنا صرح لقومه أنه عدو لهم وأنهم أعداؤه وأنه لا يعبد إلا الذي فطره وأما معبوداته فإنه يبرأ منها لأنها لا تستحق العبادة فهذا تحقيق لا إله إلا الله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطر لا إله إلا الله نفي وإثبات وجعلها كلمة باقية في عقبه لعله مرجوع فهذا هو تفسير لا إله إلا الله تفسيرها نفي وإثبات تنفي العبادة عن غير الله وتثبت العبادة لله وحده فأي معبود سوى الله باطل باطلة عبادته لأنه لا يستحقها فلا يستحق العبادة إلا رب العباد الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وبيده الأمر كله في الدنيا وفي الآخرة هو الذي وحده يستحق العبادة وهذا حقيقة لا إله إلا الله لا تظن إذا قلت لا إله إلا الله تلفظت بها فلا بأس عليك أن تعمل أو تعتقد أي شيء لا إذا عملت شيء يناقض لا إله إلا الله فمعناه أنك ما قلت لا إله إلا الله، يعني ما حققتها. فاللفظ وحده لا يكفي، تلفظ بها ثم تعمل بخلافها ما ينفع، لا بد أن تحققها، بمعنى أنك تعتقد اعتقادا جازم بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سوى الله كائنا من كان باطلة عبادته، فلا يستحق العبادة إلا الله. وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله، هذا فهذا تفسير لا إله إلا الله، هذا هو تفسير لا إله إلا الله، وهذا هو معنى التوحيد. إذا قيل ما معنى التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل كثير، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. والآيات في هذا كثيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. فإذا علم ذلك فكل من كان عنده شبهة أو اعتقاد أو عملا كان يعمله مخالف لهذه الكلمة فعليه أن يتجرد ويتخلص منها، فيخلص العبادة لله وحده ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا. وليعلم أنه متى خالفها بقول أو بعمل أو باعتقاد فليس بمسلم، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو اعتمر ولو قال لا إله إلا الله، إذا قالها ثم ناقضها فكأنه ما قالها، إذا قلتها فحققها، يعني اعمل بمقتضاها بأن لا تعبد إلا الله، أي نوع من أنواع العبادة تصرفه لغير الله فقد ناقضت لا إله إلا الله وهدمت توحيدك الذي زعمت أنك تعتقده. يعني مثلا هؤلاء الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله وينذحون لهم الذبائح وينذرون لهم النذور ومع ذلك يقولون نحن مسلمون، كيف مسلمون وأنتم تعملون هذا؟ قال نعم، كيف نحن نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر؟ يقول حتى المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون ويعتكفون ويحجون ويذبحون، ولكن لما كانت أعمالهم غير خالصة لله وقد جعلوا له شركاء من خلقه فقد أبطل عبادتهم وبرئ منهم وأعلمهم أنهم ما داموا على ذلك فهم مشركون، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا هو حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة لا إله إلا الله هذا هو تخليصها من كل شائبة من شوائب الشرك. كيف تدعو غير الله وأن تقول أنا مسلم؟ تطلب المدد والنجدة والغوث في أشد الكروبات تلجأ إلى غير الله وتقول أنا مسلم؟ المسلم معنى الإسلام ما معنى؟ هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. هو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني تحقيق لا إله إلا الله، والبراءة من الشرك وأهله، والانقياد له بالطاعة، هذا هو المسلم. أما أنك تقولها ثم تعمل بما يناقضها فلا. ولا تكون كمن قالوا ومن ذكرهم الله في كتابه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وفي الآية الأخرى مهتدون، يعني سائرون على ما كان عليه آباؤنا، على أمة يعني على دين. فهنا المشركون يقول وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة وهي ملة الشرك. فأنت حينما خرجت على الدنيا رأيت أناسا قد يكون من أهلك وغيرهم يعملون هذه الأعمال ومع ذلك يرون أنهم مسلمين، يعني ينذرون النذور لغير الله، يطوفون بالقبور ويدعون أصحابها من دون الله، ويقولون نحن نرجو رحمة نرجو شفاعتهم، نتوسل بهم ونتقرب بهم إلى الله نرجو شفاعتهم، نحن ما نعبدهم ليخلقوا أو يرزقوا، نعرف أنهم ما يفعلون. إذن لماذا لا تعبد الذي يخلق ويرزق وينفع ويضر وبيده الأمر كله؟ هل عندك دليل بأن الله أجاز لك وشرع أن تجعل بينك وبينه واسطة تتوسل به؟ لا، الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكلمة أحد وكلمة شيئا هذه نكرة تدل على العموم، يعني أي شيء وأي أحد لا يجوز أبدا أن تجعله شريكا لله، فتوجه إليه بالدعاء، لا تتوسل إلى الله بأحد، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته فقط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إلى الله بها، هذا هو التوحيد. وأما ما وجدت عليه بعض الناس من جهلهم أنهم يذهبون إلى أصحاب القبور ويطوفون بهم ويخضعون لهم ويقربون لهم القرابين ويذبحون لهم النذور ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتنفيس الكربات، هذا هو فعل المشركين الأولين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرع وهبل وغيرهم لهذا الغرض. وهل أولئك نفعوهم؟ هم يعرفون حقيقة الأمر أنهم ما ينفعونه بشيء، ولذلك عند الكربات عندما يشد بهم الكرب يلجؤون إلى الله لعلمهم يقينا أنه ما ينجيهم من الكربات إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، تعرفون ما يجيهم له، فإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون، يعني يخلصون في الرخاء، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، عارفين أنه ما ينفعهم بالشدة والكربات إلا الله. إذا لماذا لا تعبدون في الرخاء والشدة؟ من الذي شرع لكم هذا؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. المؤلف رحمه الله يقول شرك أهل زماننا، يعني لأنه يوم قام بالدعوة الإصلاحية وبيان التوحيد والتحذير من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس والخرافات والبدع تعظيم القبور، وقام بهذه الدعوة رحمه الله. يقول إن مشرك زماننا أقبح شركا من الأولين. لماذا؟ قال لأن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك يعني في السفينة وخافوا من الغرق وعصفت بهم العواصف ما يقولون يا فلان أو يا ود يا سواء يا يغوث يا منات يا أبدا، يقول يا الله يا الله، يعرفون أنه ما يجيهم إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجوا رجعوا، فإذا نجاهم من البر إذا هم يشركون. هؤلاء القدامى الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا عملهم، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. أما مشرك زماننا يقول فهم أقبح، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، يشركون في الرخاء وفي الشدة. إذا نزل أحسوا بخطر يا فلان يا زيد يا حسن يا حسين يا رسول الله يا سيد البدوي يا شيخ فلان يا عبد القادر، فيقولون لا إله إلا الله حينما تنزل بهم الكربة. فلذلك هم أقبح شركا من الأولين. وما دام أنه مشرك سواء أخلص في الرخاء أخلص في الشدة وأشرك في الرخاء أو أشرك في الرخاء والشدة، كله من حيث الحكم واحد. لكن إذا قارن بينهم يعني يجد أن الأولين عندهم شيء من الاعتراف بحق الله، وهو اعتقادهم أنه ما ينفعهم في الشدة إلا الله، لكن هذا وهم يعتقدون يتسمون بالإسلام، ومع ذلك إذا نزل أحسوا بحادث في السيارة أو كربة أو شيء عصف بهم، أو المرأة مثلا نزل بها الطلق وتشدد عليها الأمر، ما تقول يا ربي يا الله يا الله، لا، يا فلان يا شيخ فلان يا حسن يا حسين وهكذا، يعني يشركون في الرخاء وفي الشدة. إذن حقيقة لا إله إلا الله هو تجريد وتخليص العبادة لله وحده في الرخاء وفي الشدة، في السراء وفي الضراء. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك هو أعلى درجات الظلم. فإذا أردت أن تكون مسلما حقا ومؤمنا صدقا فحقق لا إله إلا الله، يعني أخلصها قولا وعملا واعتقاد في السراء وفي الضراء سرا وعلانية، لا يكون في قلبك إلا الله، ولا يكون على لسانك إلا توحيد الله، ولا تتوجه بقلبك وقالبك وعملك إلا إلى الله، في صلاتك في جميع أعمالك وفي ذبحك وفي أي عمل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وأماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو التوحيد، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنواع عبادة كثيرة، أي نوع تصرفه لغير الله فقد ناقض لا إله إلا الله. يعني كونك تقولها فقط ما تنفعك، تعتقد ولكنك تخالف بالفعل بأن تذبح لغير الله أو تسجد لغير الله ما ينفع، إذن لست من المؤمنين. حتى تخلص بالقول والعمل والاعتقاد، فالإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، لكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال، هذا هو الإيمان، ظاهر وباطن. فاحذر أن تدعو غير الله كائنا من كان وفي أي وقت من الأوقات، سواء في الرخاء أو في الشدة، كن مع الله ترى الله معك. وأنك متى أشركت مع الله كائنا من كان فقد كفرت بالله ونقضت لا إله إلا الله وكنت من الخاسرين. نعم. قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، هذه الآية أيضا فسرت لنا لا إله إلا الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد، كيف اتخذوهم أربابا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا، فجاء ليسلم فأسلم، لكن لما قرأها عليه قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، أحبارنا ورهباننا لسنا نعبدهم، يعني ما نصلي لهم ولا نذبح لهم ولا ندعوهم، لسنا نعبدهم. فبين له عليه الصلاة والسلام كيف اتخذوهم أربابا، لأن الشرك يقع سواء في القلب أو في اللسان أو بالفعل، فقرره فقال له عليه الصلاة والسلام أليسوا، يعني الأحبار والرهبان، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني يحكمون بغير ما أنزل الله، يشرعون من عندهم، يجعلون الحلال حرام والحرام حلال على حسب أهوائهم، والجهالة من الناس يتبعهم ويطيعهم ويمشي وراءهم، أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته، لأن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص من؟ خصائص الله، هو الذي عز وجل خلق الخلق وأعلم بمصالحهم فيحل لهم ويحرم عليهم. فمن نصب نفسه مشرعا مع الله ثم دعا الناس إلى اتباعه فقد جعل نفسه إلها، ومن أطاعه فقد عبده، ولو لم يصلي له ولو لم يسجد له، وظن أن عبادتهم الركوع والسجود فقط، قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، ما نصلي لهم ولا نسجد لهم ولا ندعوهم. قال طيب أليسوا يحلون ويحرمون من عندهم، يجعلون الحلال حرام والحرام حلال يدعونكم إلى ذلك، يعني تقليدهم فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذه هي العبادة، هذا الشرك في الطاعة. فالتحليل والتحريم من خصائص الله، الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله، تعالى عن ما أحله الله عز وجل على لسان نبيه، والحرام ما حرمه الله عز وجل على لسان نبيه. التحريم خصيص له. فإذا جاء هذا الطاغوت وشرع من عنده وجعل قانونا يحل ويحرم من عنده، يقلب الحلال حراما والحرام حلال. يقول الزنا إذا اتفق الرجل والمرأة وتراضوا فلا بأس، هذا هو من هذا النوع. وإذا شربوا خمرا وسموها بغير اسمها وسموها المشروبات الروحية وقالوا هذه لا بأس بها، لأن النفوس ترغبها ويرون أنهم يستفيدون أو يجدون فيها شيئا مما يوافق أهواءهم. فالمهم أن التحليل والتحريم من خصائص الله، فمن أحل حراما أو حرم حلالا فقد نصب نفسه مشرعا، وعلى هذا يعني جعل نفسه إلها، فمن أطاعه فقد عبده، فهذا يناقض لا إله إلا الله. إذا أطعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد عبدتهم، فتلك عبادتهم. فإن عدي رضي الله عنه فهم من الآية أن الأحبار والرهبان ليسوا معبودين عندهم، لأنهم يقول ما نصلي لهم ولا نذبح لهم ولا ندعوهم، فكيف الله عز وجل قال اتخذوهم أربابا؟ فبين له النبي فسر له الآية قرره، قال ايش يفعلون كذا فتطيعونهم؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن هذا هو مناقضة لا إله إلا الله. فمن لازم لا إله إلا الله أن تحل ما أحله الله ورسوله وتحرم ما حرم الله ورسوله، فإن خالفت بذلك فقد ناقضت لا إله إلا الله، لأن التحليل والتحريم تشريع، والتشريع من عند الله ليس لأحد أن يشرع من عنده. هذا يعني هذه الآية بيّنت لنا إذن نوعا من الشرك، وهو شرك في الطاعة، طاعة الكبرى والعلماء والأمراء والرؤساء في القوانين التي وضعوها مخالفة لشرع الله، فمن أطاعهم منقادا خاضعا لهم ممتثلا معتقدا ذلك فقد أشرك، ولو سمى نفسه أنه مسلم، لأن الله هو الذي سماهم مشركين. اتخذوا أحبارهم، يعني جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أرباب يعني جمع رب، وهو الإله المشرع. والمسيح ابن مريم كذلك أنه عبدوه وهو بريء منهم عليه السلام، بريء لأنه لم يرضى بأن يعبد ولم يدعو الناس إلى عبادة نفسه، فهو بريء منهم، مثل براءة الملائكة وسائر الأنبياء والصالحين، هم براء ممن عبدهم. ويقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. هذا هو الذي